الرسول عليه السلام رق له وقال له يا كثير او يا كثير سنعفو عنك لكن لا تشارك قريشا علينا ولا تمالئ غير قريش علينا وابعد لسانك عن نسائنا وان امسكناك مرة ثانية لا فكاك. اخذ عليه ليه العهد. وقسير فرح وعاد الى مكة في غزوة اخرى جاءوه قالوا لا خلاص محمد يعني اعفى اعفاني وقد واعدته. ده قالوا يا عم لا محمد ولا خلافه تعالى ما اكشف العلاقة. ما زالوا به حتى اخذوه فامسكه المسلمون فلما ساقوه الى الاسلام قال يا محمد كن خير اخذ. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لا يندغ المؤمن من جحر مرتين. أما المنافق بيندغ كل يوم. لذلك في آخر سورة المائدة سورة التوبة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يبقى المنافق كل يوم يلدغ. اما المؤمن حذر. المؤمن يجود ويعفو ويصفح مع الحذر. ان تكرر الامر لا يؤاخذ بما مضى. يبقى اذا مثل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يندرج تحت الصريح او تحت الكامل. تحت الايه الكامل. طيب مثل اخر افعل كما تدين تداء. هو حديث نبوي ومثل سائر بين الناس. وفي القرآن قال الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. أخذنا من هذه الجزئية من الآية المثل افعل كما تدين تداء. يبقى إذن عندنا في الأمثال مثل صريح ومثل كامل. والكامل الآية موجودة في كتاب ربنا يستشف منها القارئ هذا المثل. كذلك في القرآن قسم ثالث وهو الأمثال المسترسلة. مسترسلة كثيرة كثيرة لا يذكر فيها كلمة مثل إنما هي أمثال عندما تقرأها تفطن لها تفطن لها. في قصة زوجة العزيز أو امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام لما كان من أمرها مع يوسف في أول الأمر وراودته فلما لم ينصع إلى مراودتها وتأبى واستعفى حكمت عليه بالسجن فسجن. وبعد السجن لما الملك رأى الرؤيا وكان ايه وقصها على قومه فبعد في اخر المطاف قالوا ان في واحد يعبر الرؤى في السجن. فلما حملوا له رؤى الملك وعبرها للملك وتحققت اعجب الملك به. روحوا طلعوه من السجن. يوسف عليه السلام ما قبل عفو الملك. افهم معايا ده ملحظ مهم جدا. لما قالهم اخرجوه خرج يوسف بالعفو. لو خرج بالعفو لبقيت فيه التهمة لكنه رفض ان ياخذ بالعفو. قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. ما فرحش بالعفو لا قال له ارجع ما اطلعش انا ما اطلعش من السجن. اسأل الملك قول له النسوان اللي قطعوا ايديه قطعوها ليه. فلما جاء الخبر للملك واستحضر النسوة بأي كلام تكلمت امرأة العزيز قالت الايه الان حصحص الحق ما عادش فيه شيء يستخبه. اللي بيحب واحد ويكتم ويكتم ويكتم ويكتم

الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تباعد منها اختلف. والحديث له مناسبة، مناسبته كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قالت جاءت امرأة من أهل مكة كانت تضحك النساء، وهي في مكة كانت تقول نكت، إذا جلست مع النساء تنكت والنساء تضحك. قال فلما جاءت المدينة جلست عند امرأة تضحك النساء، نزلت عند امرأة من الأنصار تضحك نساء الأنصار، يعني وهي في مكة كانت تضحك النساء، ولما هاجرت وجاءت المدينة نزلت عند امرأة تضحك النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ومن ثم بنقول احنا في المثل الشعبي الطيور على اشكالها تقع. طيب هذه الامثلة وغيرها امثلة في القرآن الكريم كده مسترسلة. طب يا ترى حكم اتخاذ هذه الآيات امثلة تسريبية للناس ينفع نقولها كمثال؟ اذا قلناها في استدلال جاز، اما اذا قلناها على سبيل التعايش لا يجوز. يعني واحد مجهز اكل وعمال يقوم يجيب الصحن ده والصحن ده والصحن ده، يقوم ممكن زوجته تقول له على فكره يا فلان الطعام ده منتظر ضيف، ما دام عمال تحدد فيها كده ومش عايز تاكل الطعام ده منتظر ضيف، يقوم في الاخر يروح واحد داخل يقوم يقول لك ثم جئت على قدر يا موسى. لا، هذا لا يجوز، لا يجوز اتخاذ القرآن كأسلوب انتهاب. لا، إنما القرآن نزل ليتدبره الناس، نزل للتدبر وللتفهم وللعمل به، ولم ينزل للتندر ولا للتفكر ولا للعب به، ولا للعب به. يجوز ان تقول الجملة في طريق الاستدلال فتبين مغزاها للناس، لكن لا تقولها كمثل ساربي للناس تنتهي من القرآن في هذا وتعرضه للقيل والقال. اذا هذه اقسام الامثلة او المثال في القرآن، مثل صريح، مثل كامل، مثل مسترسل. طيب فوائد المثال ايه؟ الأمثلة في القرآن لها فائدة ولا حشو خلاص؟ لا، لها أعظم الفوائد. أول فائدة فيها أنها تصور المعقول في صورة المحسوس كأنك تراه. لما يصور القرآن شيء يصوره لك كأنك تراه، ويصور الغائب كأنه حاضر. شوف لما يتكلم في أمر الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هو اللي أكل الربا في عصر الربا، أنت شفته؟ أنت رأيته؟ ما رأيتوش. طب هو اللي أكله وقعد معاك أنت تعرفه؟ ما تعرفوش. لكن لما صور لك الموقف في القيامة صوروا أنه يقوم في أرض المحشر كالمجنون، المجنون الذي به مس الجن، الممسوس من الجن ده بيبقى ماشي فقد الاراده، يتصرف تصرفات غير رشيده، تبقى قاعد كده يعمل كده كده في كل لحظه. شوف تصوير رائع. لا يقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تصوير صور الغائب في صوره الحاضر المشاهد. إذا يبقى هذا من فوائد المثل، لأنه وسيلة إيضاحية، المثل ده وسيلة إيضاحية في الشرح، في الشرح. سيدنا آدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى وأراد أن يبين قيمته عند الملائكة علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني شوف علم آدم الأسماء كلها، الاسم ده مش اسم على مسمى. يعني جابوا الطيارة قالوا ده طيار، جابوا الصاروخ قالوا ده صاروخ، ده سيارة، جابوا أتى له بكل ما خلق. وبعدين بعديها قالوا تعالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء. إيه ده يا جبريل؟ يقولوا مش عارف. إيه ده يا ميكائيل؟ مش عارف. إيه ده مش عارف، ما يعرفش. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائه، قل لهم إني آدم. فجعل أن يقول هذه وهذه وهذه وهذه، فاتضح فضل آدم وبانت كرامته. لذلك ده استخدام الوسيلة الإضاحية في الشرح من الوسائل المثل. لما الصغير يبدأ عقله لا يدرك كلمة طيارة، تقوم بتجيب له صورة الطيارة كده يقول دي طيارة، يقوم يبقى هو يتكون عنده في الذهن ان اي حاجة لها جناحان وديل وبوز طيارة. تجيب له تقول له اكرمك الله تقول له حمار، ان جبت له صورة العربية يقول ده حمار، يكبر وينطبع في ذهنه ان السيارات حمير. يقوم هو بيسمع من ابوه الحمار بيرفص، يقوم يخاف يقف خلف السيارة ترفصه. لذلك الوسائل الإضاحية إذا كانت صادقة تعلم منها المتعلم. فالمثل يضرب في القرآن كوسيلة إضاحية تقرب الفهم، تقرب الفهم لمن يريد أن يفهم. كذلك المثل في القرآن يأتي للترغيب. شوف مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نسأل الله الجنة. لما ربنا يقول كده في القرآن، قال هذا القول ليرغب الخلق في الجنة. الله لما أسمع إن في دار الجنة اللي فيها الماء اللي فيها ما بتعطنش، ما بتعطنش، واللبن اللي فيها لا يروب ولا يفسد، والخمر اللي فيها لذة للشارب ما بضيعش العقل ما بيسكرش، والعسل اللي فيها ما فيهوش شمع. يقوم انا اقول الله ايه تقولي سكتها ايه؟ سكتها ان تعبد الله وحده ولا تشرك به، وان تتبع رسوله محمدا صلى الله عليه واله وسلم. يبقى هو يبقى مثل لي الجنة، عرضها أمامي كأني أراها ليرغبني في طريقها. يبقى المثل يأتي للترغيب، ويأتي كذلك المثل للتخويف. يأتي المثل للتخويف لما يصور لي النار، عافانا الله وإياكم من النار، لما يصور لي الناس يوم القيامة عطاش ويزيد عطشهم في النار كما في سورة الكهف، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. نسأل الله العفو والعافية. يبقى هو في النار عطشان عايز يشرب، يقوم الملائكة تأتيه بشراب من جنس ما سأل. لا، ولما أقول لك أنا عطشان وتجيب لي مية هترويني، لكن عطشان وتجيب لي أكرمك الله يعني زيت يروي الزيت. طب ايه رغبة الزيت؟ اتى الزيت وهو مغلي، مغلي الزيت المغلي. لو واحد منا واقف بجوار بتاع الطعمية عشان يعمل سندوتش ورمى كده العجينة في الزيت، لو طار منها رزاز بيبعد بعيد، بيبعد بعيد. لماذا؟ لانه مؤذي. طيب ربنا قال في القرآن وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، صورهن بدر، كالمهل يشوي الوجوه. هو مال الميه ومال الوجه؟ هو هيتوضا ولا هيشرب؟ طب هو هيشرب على وجهه ولا في الفم؟ امال الوجه بنشوي ليه؟ الوجه يشوى مما يخرج من الماء، البخار اللي طالع من الميه بيشوي لحم الوجه، فكيف يستسيغه الشارب اذا؟ يبقى بيخوفني. يبقى المثل في القران للترغيب والترهيب، يخوفني ويرجيني. والمثل في القرآن للمدح والذم،